ولا تعالوا بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أراد الآخرة وسعى لها سعيها وسعى لها سعيها وقال ربك ألا تعبدوا أكبر الله عليك حبيب كده يا عم كده كده يا مرشد كده كده يا مرشد نعم يا عم نعم يا عم وبالوالدين إحسانا كده نعم المشرع. يا الله يا الله كده يا سيدي كده. سلام الله عليك. الله عليك يا أخوي. وصلى ربك Ah! كده كده يا شيخ محمد كده كده يا حاج كده شيخنا كده كده أيم. نعم الله أكبر. ربكم أعلم بما في نفوسكم. نعم سبحانه وتعالى. أيوة ربكم أعلم بما في نفوسكم. نعم سبحانه وتعالى. كده مولاي كده كده ربكم أعلم بما في نفوسكم. سبحانه وتعالى شأنه وهذا الله عظيم أوي يا حاج محمد. ربكم أعلم بما في نفوسكم. كده كده مكرمك. ايوة كده عظيم ايام دي يا عم. الله اكبر. والله ما شاء الله ما شاء الله. والله ذكر يا عم ذكر. ربكم اعلم بما في نفوسكم. سبحانه وتعالى. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ سبحان المشرع. الله الله الله. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. كده يا عم كده على المشرع. ولا تبسطها كل البسط. كده كده يا عم كده. ولا تبسطها كل البسط فتقود ملوما مقصورا. كده يا سيدي كده. فتكون ملوما مقصورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء أكبر. الله عليك. أيوة كده يا عم كده. الله الله الله. يا سلام. الله الله الله. يا الله نعم. سبحان المنعم. الله الله جلاله. الله انه كان بعباده خبيرا بصيرا. يا الله ما شاء الله ما شاء الله. قبل يا عم كده اللهم كلمك. الله اكبر. السلام. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. الله الله أكبر. يا الله ما شاء الله ما شاء الله على المشرع. إن قتلهم كان خطأ كبيرا. لا حول ولا قوة إلا بالله. كده سبحان الله. الله إن قتلهم كان خطأ كبيرا. كده يا عم كده. الحمد لله بالله. يا الله يا الله. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. الله الله الله. كده يا منعم. إن قتلهم كان خطأً كبيرا. لا حول ولا قوة إلا بالله. كده يا شيخنا كده كده أبو هليل. نعم نعم. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. نعم سبحان المنعم جل جلاله. سبحان الله. كده إن قتلهم كان خطأ كبيرا. اخوان نعم ولا تكرهوا الزنا نعم نعم كده يا عم كده كده يا مرشد نعم ولا تكرهوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا لا حول ولا قوة الا بالله كده سيدي كده كده يا مرشد كده كده يا راجل ولا تقتلوا النفس التي حرم الله ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا كده يا حاج محمد كده الله عليك حقا يا عم ولا تقربوا مالا يا عم كده الله الله الله خليها على شويه هنا سبحان الله قول يا عم ولا تقربوا مالا يا رأينا مرش كده ولا تقعد ما لم يسير الله الله الله ولا تقعد ما لم يسير يا سلام يا سلام كده ولا تقربوا مال اليتيم سبحان المشرع الله الله الله سلام ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى الله الله كده مخلي نعم وأنفوا بالله أي نعم الله الله أيوة يا عم أيوة وأنفوا بالله الله الله وأنفوا ده كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كنتم الله الله أكبر الله عليك الله أي والله نعم أي نعم يا سيدي نعم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا كده يا حاج محمد كده حضاري حضاري ولا تقف ما ليس لك به كده ما بتكسر من الحياة دي يا شيخ محمد محمد الله يكرمك ولا تقف ما ليس لك به علم يا سلام كده أيم يا الله الله أيم ولا تقف ما ليس لك به علم إنك سمع البصر والبصر عليك أين يا الله. ما شاء الله ما شاء الله. سلام سلام. ولا تمشي في الأرض مرحا. لا حول ولا قوة إلا بالله. إنك لن تخرق الأرض كده كده ولن تبلغ الجبال طولا. كده يا اخويا كده الله الله. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. كده يا عم كده لا حول ولا قوة الا بالله. ذاك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. الله. ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. لا حول ولا قوة إلا بالله. كده حج محمد كده نعم. أفأصفاكم ربكم بالبنين اتخذ من الملائكة إناثا. سبحانه وتعالى. كده عم كده. أفأصفاكم ربكم بالبنين اتخذ من الملائكة إلى عم كده سبحانه وتعالى. إنكم لتقولون قولا عظيما. نعم كده كده نعم. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا كده يا عم كده سبحانك يا رب. وما يزيدهم إلا نفوة. لا حول ولا قوة إلا بالله. كده كده كده. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك يا رب. سبحانك أنا يا عم الله الله. سبحانك نعم جلاله. سبحانه وتعالى.